نعم. والأمي الجاهل متعبد أيضا. فكان رجل جاهل أمي أحسن منه في الاستدلال. راح مرة ثلاثة منهم يسألوا على زميلهم. زميلهم يعني القرية القرى دمياط. وجايين طبعا جايين بإيه؟ الكبير متسكي. فالرجل داخل سألوا أبوه في فلان موجود لا مش موجود تفضلوا حتى يأتي. فدخلوا قدم لهم طبعا يعني أكل وكده في أحسن معانا جزء الصيني وبتاع والشوك. البعد أكلوا وكسروا له الأطباق وكسروا له الملاعق. الرجل دخل فوجد أمامه كأنه كان في معركة حربية وأشياء المعركة موجودة بتاع الكسر كله وبتاع. إيه يا جماعة ده؟ قالوا له أصل دي يعني لم تكن موجودة علينا الرسول عليه الصلاة والسلام كده ماشي. أجع وظل الفاس ونزلوا على المتسك اللي خلوه حتة خردة دي كده. طبعوا الجماعة إيه ده؟ قالوا هو ده كان موجود؟ ما هو كانش موجود علينا الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان أذكى منهم وأفضل منهم في الاستدلال. فلما يأتي هو يقول إن ابن عباس رجل وأنا رجل فقال بعض أصحابنا لما كانوا يناقشوه طيب خليك رجل هو رجل لكن تميز ابن عباس عنك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أنت بقى مش دعانك يا وحش. طب ده معاه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت معاك إيه؟ فيوم ينبني هذا الغلام ويقول لك ومن أدراك أن دعوة الرسول استجيب. والله أنكرها عليه إخوانه بالتكفير. شوف بقى لما يكون واحد يقول لك هذا الكلام أنت ممكن تقطع أعصابك وأنت تكلمه. شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيناظره أناس بأقوال لا يقولها الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم لا يقولها ويحنك منها. وكان يرد عليه وكان واسع الصدر حليم. مع الحمسة التي كانت تعتريه لكن في الله. حتى أن الذهبي رحمه الله قال لو لان لخصومه لكان كلمة إجماع. فخصومهم معترفون أنه بحر لا ساحل له. هو يغرق من البحر وهم يغرقون من السواقي. شوف التعبير. خصومهم عن ابن الزمكاني نفسه. ابن الزمكاني أول ما شاف ابن تيمية أنشد أبيات على البديهة ثلاث أبيات بترفع ابن تيمية إلى مصاف الأئمة المجتهدين. وقال ابن الزمكاني اللي هو عدوه اللدود قال اكتملت ابن تيمية كل آلات الاجتهاد على وجهها. وأبو حيان النحوي كان نفس شوف ابن تيمية صاحب البحر المحيط التفسير والنهر المال التفسير أيضا هو في النحو واللغة أشهر من أربع العصر. كان نفسي شوف ابن تيمية. فلما شاف ابن تيمية برضه على البديهة أنشد أبيات شعر ترحيب بابن تيمية. وظل ابن تيمية هو الإمام الأوحد لحد ما حصلت مناقشة بين ابن تيمية وبين أبي حيان في النحو. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تكلم في فن ظننت أنه لا يحسن غيره لتمكنه منه. فأبو حيان النحو يعني النحو اختصاص فما يجيش بقى إيدين مرة حالي حتى أيه يعني المفروض بقى لما يجي كلمة بحيان النحوي يعني يتكلم بقى على أساس إن إيه فوق وده. لا ابن تيمية كان ضريع جدا في علم النحو. قال الذهبي عربيته قوية جدا. فلما حصل خلاف في جزئية من النحو أم أبو حيان قال له إيه قال له قال بها سيبويه. بس إزاي ترد على سيبويه؟ وسيبويه انت عارفين اشهر امام نحو بصري. مدرسة الكوفة مدرسة البصرة كان مدرسة الكوفة على رأسها في ذاك الوقت الكسائي علي بن حمزة صاحب القراءة المشهورة من القراءة السبع وكان سيبويه البصرة. فلما قال له قال بها سيبويه قال له بالتأمير قال ما كان سيبويه نبي النحو. وقت بتعمل لي سيبويه يعني ايه؟ معصوم يعني الخطأ؟ ما كان سيبويه نبي النحو ولقد أخطأ في 80 موضعا في كتابه أنت لا تعرفه. فحمله ذلك على إيه؟ على أن وقعت بينهما وحشة فذكره في كل سور في البحر المحيط. لما ذكر أن هذا الفتاة وذكر ابن تيمية بقى ذكره بكل سور بعد ما كان أول امبارح عمال يمدح وارتجل أبيات الشعر على المدينة. وهكذا المعاصرة داء من أعظم الأدواء المانعة من وصول الحق. المعاصرة يعني كل واحد عايز يبقى هو الامام، وكل واحد عايز الحق يجي عن طريقه عشان يقال اليه يصلي اليه بالبنان، هو ده اللي قرر المساله وهذا الذي ابرز الحق وهذا وهذا وهذا، كله مناف للاخلاص وتجريد الاخلاص. ولذلك طبق الامام الشافعي رحمه الله لله دره لما قال: ما ناظرت احدا على الغلبه لكن ناظره عشان اغلبه، وما ناظرت احدا فوددت ان يخطئ بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه. هو ده شأن العلماء المخلصين، لان المهم ظهور الحق للناس، اما يظهر على يد فلان او اعلان هذه مساله جزئيه ما ينبغي للعالم المخلص ان يقررها. يعني كل واحد عايز يبقى هو الامام، الحق يجي عن طريقه عشان يقال اليه يصلي اليه بالبنان، هو ده اللي قرر المساله وهذا الذي ابرز الحق وهذا وهذا وهذا، كله مناف للاخلاص وتجريد الاخلاص. ولذلك صدق الامام الشافعي رحمه الله لله دره لما قال: ما ناظرت احدا على الغلبه لكن ناظره عشان اغلبه، وما ناظرت احدا فوددت ان يخطئ بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه. هو ده شأن العلماء المخلصين، لان المهم ظهور الحق للناس، اما يظهر على يد فلان او اعلان هذه مساله جزئيه ما ينبغي للعالم المخلص ان يقررها، فهذا جزء من حظ النفس وهو حظ الشيطان اللي هو من العلقه الموجوده في قلب الناس. فشيخ لسان ابن تيميه كان الكل معترف له، وكان ياخذ كلام اهل البدع من كتبهم، وهذا اقوى في اقامه الحجه. ابن حزم لما رد على الأشاعرة، ابن حزم كان مع الأشاعرة نار تحرق وبحر يغرق، كان بيصل الأشاعرة في النار، لكنهم دخلوا عليه بأنه أخذ فكر الأشاعرة من أناس عن الأشاعرة. يعني ما أخذ فكر الأشاعرة من كتب أهلها، أهل الفكر نفسه. فالناقل يخطئ، الناقل يخطئ، فإذا أخذت قول الناقل وحاجته قال لك أنا لا أقول بهذا، طلع من كتبنا هذا القول، فيعجز المناظر أنه يخرج هذا القدر من كتب الخطوم. لذلك كان ينبغي لأي رجل يريد أن يتصدى لفكر منحرف ويريد أن يتعرف على الفكر، لابد أن يأتي بكتب أهل الفكر نفسه، لا يأخذ المسألة بواسطة، فإن الواسطة قد يكون متحامل وبيشوه الفكر، فهو الواسطة عايز يقول يا جماعة الأشاعرة بيقولوا كذا كذا كذا تدوه، وهو يقصد التنفير من فكر الأشاعرة، فحمله هذا على التحريف أو على الغلط عليه، فيدخل الداخل على المناظر من هذا. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما أراد أن يناظر النصارى قرأ أناجيلهم وأتقنها أكثر من الرهبان، بل تلميذه ابن كثير رحمه الله، وابن كثير صاحب التفسير المشهور تأثر به جدا، لأن كان ابن تيمية إمام فحل كبير، وابن كثير كان ليه كان لسه صغير، يعني ابن كثير ولد سنة 700 هجرية 701، وابن تيمية توفي سنة 728، يعني ابن كثير لما مات ابن تيمية كان سنه بتاع 26 27 سنة، يعني لسه ايه شمر صغير، يعني لم يتضلع بعد. وابن تيمية إمام، كان إمام في الدنيا، ملأ الدنيا بعلمه، فشيء طبيعي أن ينبهر هذا الشاب الصغير بذاك الإمام الفحل الكبير، فتبنى يعني بعض المسائل ابن تيمية. المهم يعني ليس هذا الذي أريده، أريد أن أقول إن هذا الشاب الصغير بلغ من تطلعه إن هو كان عارف الإنجيل أكثر النصارى، وده تلميذ ابن تيمية، يعني يذكر في البداية والنهاية كتاب التاريخ بتاعه إن هو قابل قسا وشي به إن هو بيحط من دين الإسلام، قال: فكلمته فوجدته كالحمار يعلم من دينه شيئا. بقى لما يكون الأسير يعلم من دينه شيئا يبقى ابن كثير عنده ايه بقى؟ وشيخ الإسلام له كتاب مبهر اسمه الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح، 4 مجلدات، تقراه تحس ان هو دلوقتي في النصرانية. تكلهم ايضا ليه اخذ الفكر من كتب اهله، لكن بشرط

فكان يقول شيخ الإسلام إن الرد بمجرد الشتم لا يعجز عنه أحد. طبعا لو جبت واحدة تفرش الملاية وتسمعت كلام ما دخلش بقول الرد بمجرد الشتم لا يعجز عنه أحد. وده كان مدى شيخ الإسلام ابن تيمية. فإحنا ينبغي أن نتعلم أدب المناظرة. تجهيل الخطب ليس من أدب المناظرة. عدم الاكتراف بالخصم وتحقيره ليس من أدب المناظرة. إذا كان عدوك نملة فلا تنمل، يعني لا تستهن به، فالقطر منه تدفق الخلجان إلا الجبال من الحطب، وأول الغيث قطر وبعدها تجد. فهذه البحار كلها عبارة عن قطرة فقطرة فقطرة، ولا تهدى بهذا الإنسان حتى يعلوك ويعليه الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا من الدروس المستفادة من حياة شيخ الإسلام ومن طريقته في المناظرة وطريقته في التأليف. طريقة بقى في التأليف تحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن في شيء ألفت النظر إليه قبل نهاية الكلام، وهو إن طريقة المناظرة الصحيحة أن تبدأ بتفنيد دليل الخصم ثم تسلم له بالدليل ثم تفند دلالة الكلام. وهو ده اللي خلى ابن حزم يكتسح الأندلس، وعجز علماء المالكية كلهم آنذاك قبل مجيء أبي الوليد البادي أن يقفوا أمام هذا الزحف. لم يفل ابن حزم إلا ولد سنه 24 سنة، وجاء وناظر ابن حزم وألقطه ثم انصرف وصنف كتابا في المناظرة عبارة عن 37 ورقة فقط. كيف تناظر؟ وهذا كان مخطوط، يعني لم يطبع حتى الآن. يقول إن هذا الدليل غير صحيح لكذا وكذا وكذا، فإن صح فلا حجة لك فيه لكذا وكذا وكذا. هي دي كطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، ودي كان بيستعين بها على هز الخصم. يبقى يفند له دليله ثم يسلم له بعده ويفند له ثالث دليل. ولكن هذه تحتاج إلى تبحر في علمي الأصول، علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه. علم أصول الحديث لتثبيت الدليل أو تفنيده، وعلم أصول الفقه لتثبيت الدلالة أو نفيها. ولا يكاد رجل يثبت لمناظره إلا إذا أتقن هذين العلمين، إن العلماء يسموها إيه؟ علوم الآلات. زي ما كنا نجار وليس معه ولا شكوش ولا زميل ولا معاه بتاع يشتغل إيه؟ فلا بد أن يكون مع كل صانع آلة. فعلم الآلة هو علم الأصل الذي أنت تبني عليه. وأي مناظر كان حظه من هذين العلمين قليل يضعف جدا في باب المناظرة، ويقيم خصمه الدليل عليه بمجرد الشرط. بمجرد الشرط، يعني لو جاء في التصرف وقال له وانت بتلومني ليه؟ تقول لي ما تتهزش ليه؟ ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا مفعول مطلق، يبقى خلاص مطلق ما قيد لي الذكر. فاذكر الله عز وجل كما اريد قياما وقعودا وعلى جنوبه، فانا قائم اهو، ايه اللي حصل لي ان انا بروح كده وكده؟ اول ما يقول له هذا الكلام والرجل ما يكونش عنده نوع من التصميم ما يعرفش يجاوب عليه، لا يستطيع الجواب عليه بمجرد ما شبهه تافهه. ولذلك علم الاصول بيرتب المخ، بيخليه كده زي الدولاب المترتب، اذا اردت ورقه بتجرها. اما عدم الدراسه، لو كنت حافظ كل كتب الجزئيات ممكن انفي لك اي جزئيه. يعني واحد ما عندوش اي فكره عن اصول الفقه وقال لي ان مثلا بس ذكر اصل الوضوء، ايه اللي عرفته؟ ايه اللي الشافعي قال مثلا الامام مالك والامام احمد بن حنبل؟ طب ماشي، ايه دليله؟ حديث بشر بن صفوان من كان من مثل ذكره فليتوضأ. طب ايش عرفك ان الامر يفيد الوجوب؟ ايش عرفك؟ يقف بقى. يبقى انت ممكن تهز كل هذا البنيان، يعني حافظ كتاب المغني لابن قدامه او المجموع للنووي او حافظ النصوص السراقسي، كتب دي او مدونه سحنون، ومع ذلك لا يستطيع ان يثبت حقا فيه. ليه؟ انه لا يستطيع، ما عندوش طرق اثبات هذا الامر. إذا مهما كان حاضر من كتب الجزئيات، ما لم يكن متضلعا في الأصول لا يستطيع أن يثبت الحق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تضلع في هذين الأصلين تضلعا، شهد له المحدثون فقال الذهبي كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وشهد له الفقهاء عن بكرة أبيهم. تعرف في مذاهب العلماء أكثر منه. هذا أيضا من الدروس المستفادة من حاجة الإسلام ابن تيمية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ربما بعد ذلك فما حكم الصوم عند رؤية فوق القطرات، وما حكم اليوم الذي ينزل فيه الدم؟ هو طبعا بالنسبه للحيض والحقيقه الفتوى فيه شبهات الاشكال بسبب تغير فترات الحيض، يعني المراه مثلا لما بترتب حيض بيشيل الحيض ده ويغير لها الدوره الشهريه، تبقى مثلا من 5 ايام تتفاجئ ان بقى 7 يوم قبل الميعاد الدوره الحقيقي قطرات ضعيفه جدا، وبعدين بعد الدوره برضه فترات ضعيفه. احنا بنقول بقى ان العاده قد تتغير، العاده قد تتغير، يعني مثلا امراه مده حوضها مثلا 5 ايام بعد ما بتوفر الشريط بيصبح مده حوضها 7 ايام ويثبت هذا الوقت هذا العدد، يبقى 7 على طول، يبقى خلاص دورتها متغيره. يبقى احنا في هذه الحاله بنحكم على الدوره الجديده، يبقى الحكم ان دورتها 7 ايام لاثاره دوره متغيره. اما اذا كان بعد ترتيب الشريط المساله تتغير مره تبقى 5 مره تبقى 6 مره تبقى 4، احنا بقى بنقصد بالعاده السابقه التي كانت قبل ترتيب هذا هذا الشريط. فبنحكم بقى انه اذا كان دورتها 5 ايام تبقى 5 ايام ولا اعتبار بما قبل ولا بما بعد. بالاضافه لان حكم الدم هو النزول وليس الوجوه،